إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب التيمم، ونسأل الله جل وعلا أن ننتهي، إن المسائل طويلة جدا والفروع كثيرة، لكن هي صراحة يحتاجها كل امرئ يريد أن يلقى ربه جل في علاه في عبادة يتقن فيها أمر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأسبوع الماضي تكلمنا عن فاقد الطهورين، فاقد الطهورين، ومثلنا بذلك أن رجلا في صحراء لم يجد ماء ولم يجد ترابا، أو وجد في مكان فيه تراب لكن هذا التراب من النجاسة بمكان، ولا يصح أن يتيمم المرء بتراب نجس. وهذا بينا الأسبوع الماضي، وقلنا أن الذي لا يجد ماء ولا ترابا فاقد الطهورين يصلي، أو فاقد الطهورين يصلي حسب ما حاله. وهذه يعني فيها أربعة أقوال في المذهب، فلابد أن نسرد هذه الأقوال بالأدلة مع المخالف ونرد على المخالف. سامحوني إن كان فيها إطالة، لأننا أيضا سندخل في مسألة أخرى تتفرع عليها، ألا وهي حالة المريض، هل للمريض أن يتيمم أم التيمم للمسافر فقط وعدم الماء؟ يعني إذا وجد الماء ووجد المرض، هل للمريض أن يتيمم أم لا؟ هذه مسألة أيضا لابد أن تتفرع عنها على هذا الباب. الغرض المقصود، فاقد الطهورين يصلي حسب ما حاله، أو لا يصلي، أو يحرم عليه الصلاة، أو يستحب، كل هذه أقوال في المذهب. القول الأول قالوا يجب أن يصلي ويجب عليه الإعادة، والقول الثاني قالوا يجب عليه أن يصلي ولا تجب الإعادة، القديم والجديد. والقول الثالث قالوا يستحب له أن يصلي، لا يلزم بذلك، يعني إن لم يفعل لا شيء عليه، يستحب أن يصلي ولا يجب ويجب عليه الإعادة. والقول الرابع قالوا يحرم عليه أن يصلي ويجب عليه الإعادة. اتفق الأحناف مع القول الرابع، قالوا يحرم أن يصلي ويجب عليه الإعادة. والمالكية أتوا بقول غير الأقوال الأربعة، المالكية جاءوا بقول خامس، قالوا لا يصلي ولا يعيد. المالكية قالوا لا يصلي ولا يعيد، يعني لو سجن في مكان ما وجد ترابا ولا جدارا يضرب عليه ولا وجد شيئا يتيمم به ولا يغسل به أعضاء الوضوء، فلا يصلي ولا يتوضأ. وسنبين الأدلة على كل قول من هذه الأقوال. القول الأول قالوا يجب الصلاة ويجب الإعادة، قالوا يجب الصلاة بالأمر العام وأقيموا الصلاة، وأيضا لم يسقط النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد فريضة الصلاة، قال صلي قائما، للأعذار صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لم يسقط الصلاة بحال، فإذا الصلاة لا تسقط بحال، فيجب عليه أن يصلي. وقالوا يجب عليه الإعادة لأنه صلى وقد اختل شرط من شروط الصلاة، صلى بغير طهور، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة عبد أو امرئ بغير أن يتوضأ بغير طهور، لا صلاة بغير طهور، أو الطهور هو مفتاح الصلاة، فلا تقبل الصلاة عند الله جل في علاه إلا أن يأتي بشروطها، ومن أهم شروط الصلاة الطهارة، وهذا لم يأتي لا بطهارة الماء ولا بطهارة التراب، فلما لم يأتي بشروط الصلاة كاملة فلا صلاة له، فلا تصح. لكن صلى وشغل، نقول يجب الصلاة أن يجغل الوقت بالصلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقطها بحال من الأحوال، فلما لم يأتي بشروطها قلنا له أعد هذه الصلاة. وعندهم من النظر أن هذا من الأعذار النادرة، ليست أعذار مسقطة عامة، هي أعذار نادرة، أن ينظر أن المرء يعدم الماء ويعدم التراب، فإن كانت من الأعذار النادرة فلا بد عليه من الإعادة. القول الثاني وهو قوله في القديم، وهذا اختيار المزني، وهو الراجح الصحيح. قالوا يجب الصلاة للأدلة التي ذكرناها ولا يجب الإعادة. أما لا يجب الإعادة عندهم نص في المسألة وهو حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه وأرضاه، حديث القلادة أنها ضاعت من عائشة رضي الله عنه وأرضاه العقد، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث أسيد في سرية يبحثون عن عقد عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فلم يجدوا ماء، وما كانت آية التيمم قد نزلت، يعني إذن هو فاقد آلة الطهارة، فلم يجد الماء فصلى حسب حاله، صلى من غير أن يتوضأ، فذهب فقص على النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى من غير أن يتوضأ، فأقره النبي ولم يأمره بالإعادة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قالوا فلما لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة صح لنا أن نقول صلاته بغير طهور عندما عدم الماء أنها صحيحة. فإذا هذه دلالة على أن فاقد الطهور له أن يصلي حسب حاله ولا تسقط الصلاة وليس عليه إعادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة. فهذا هو دليل القول الثاني. القول الثالث قالوا يستحب الصلاة لهذه الأدلة، وقالوا يجب عليه الإعادة للأدلة التي ذكرناها في الأول. القول الرابع قالوا يحرم الصلاة. قالوا أما حرمة الصلاة لأنه كالمستهزئ، كيف يقوم أمام ربه غير متطهر، وقد اشترط الله على المرء المكلف لا يقف أمام ربه إلا وهو قيام للطهارة. قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، شرطا أكيدا، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فلا بد أن يقف أمام الله متطهر. قال الله تعالى يا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل إلى آخر الآيات. فقالوا إذا نهى الله جل في علاه عن أن يقرب الصلاة إلا متطهرا، وأن يقرب الصلاة إلا عاقلا مركزا فيما يقرأ. فقالوا لما نهاه النهي هنا للتحريم، هذه أولا. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فإذا هذا الذي يصلي بغير طهور كأنه متلاعب فيحرم عليه أن يصلي. هذه وجهة نظر من قال بأنه يحرم عليه الصلاة، وهذا قول الأحناف كما قلت هو القول الرابع في المذهب. وقالوا يجب الإعادة للأدلة التي ذكرناها. القول الأخير هذا هو القول الأخير صحيح؟ ها؟ يعني ندخل الملكية معهم. أما قول الملكية فقالوا لا يصلي ولا، وطبعا هذه المسألة تنفعكم جدا كما بعدما أبينها، رجل عنده مسألة الغيبوبة هذه، أو نقول هو على سريره على سرير الموت حتى رأسه لا يستطيع أن يحركه، هل يصلي ولا ما يصلي؟ فالملكية طبعا أسقطوا عنه الصلاة. الغرض المقصود أقول الملكية قالوا فاقد الطهورين لا يصلي ولا يعيد، واستدلوا على عدم الصلاة بالأدلة التي تكلمنا عنها بحرمة الصلاة التي سبق الآن وذكرناها. وقالوا لا يعيد لأنه إيه؟ لأنه ليس هناك ثمة أمر جديد يصلي له، ليس هناك ثمة أمر جديد يأمره بالصلاة. ثم قالوا هذا من النظر، وأقوى منه في النظر القياس على الحائض، فإن الحائض فاقدة للطهور، فاقدة للطهارة، لا تستطيع الحائض، لا الحائض تستطيع أن تصلي، لكن عندما تستسفر وتجلس لا تقوم، كما أفتى شيخ الإسلام أن الحائض يصح لها الصلاة التي الكلام فيها يا ابني والله قال ذلك. طيب ما هو صلاة، فاصبر بقى عشان ما تنزلقش، لما نجرك لا تنجر. شيخ الإسلام تمية أثبت لها الصلاة وقال لها أن تصلي بصلاة فيها كلام، وهو إيش؟ الطواف. قال تستسفر وتطوف. فإذا للمرأة الحائض، تخريجا على هذا التأصيل، للمرأة الحائض أن تقف أمام القبلة وتكبر بعدما تستسفر، لابد أن تستسفر حتى لا تلوس المكان، وتكبر وتدخل في الصلاة، صحيح؟ هذا تخريج فاسد على أصل أفسد، صح ولا لا؟ ما يصح في حال من الأحوال، لكن الصحيح أن نقول الحائض لا يجوز لها وإن قامت وصلت. والله عند الأحناف يقولون بأن هذا فعل كفر. الأحناف عندهم شدة غريبة في مسألة الردة، مع أنهم عندهم في مسألة الإيمان إرجاء، عجب. لكن هو يقولون بأنه الذي يقف أمام الله وهو غير متوضئ ويعلم أنه غير متوضئ هذا فعل كفر. طبعا هذا كلام تشدد عظيم جدا، لا صح. لكن نحن نقول إذا قامت وهي تعلم أنها حائض فهي آثمة بذلك. لما خالفت أمر ربها، لأن الله جل وعلا أمرها ألا تقف أمامه إلا متطهرة، وهي حالة كونها حائضا لا يجوز أن تقوم أمام الله جل وعلا. قالوا هذه فاقدة الطهور فلا تصلي واحرم عليها الصلاة، لكن عندما تطهر تغتسل وبفرصة ممسكة ثم تقوم فتقضي كل صلاة فاتت عليها وهي خطأ. لا، الحائض لا تقضي. قالوا إذن الحائض لا تقضي، يحرم عليها الصلاة ولا تقضي، فنفس الأمر فاقد الطهور لا يقضي. كيف؟ قالوا بجامع عدم وجود الطهارة. فاقد الطهورين كالحائض، الحائض فاقدة الطهارة فلم تصلي حرم عليها الصلاة، أيضا هذه الحائض لم تؤمر بقضاء الصلاة ففاقد الطهورين مثلها لا يؤمر بقضاء الصلاة. وهذا الكلام من جهة النظر كلام قوي عند أول وهلة، لكن عند التدقيق كما سنبين ضعيف جدا. الحاصل أننا نقول بأن هذه الأقوال الخمسة في مسألة فاقد الطهورين والراجح فيها أنه يصلي حسب حاله، يصلي فاقد الطهورين يصلي حسب حاله، يصلي إن لم يتوضأ وإن لم يتيمم يستقبل القبلة حسب ما استطاع ويكبر ويصلي وصلاته صحيحة ولا يعيد. ونص المسألة حديث أسيد بن حضير أنه صلى بعد ما ذهب يبحث عن القلادة، صلى بغير وضوء، ولما صلى قص على النبي صلى الله عليه وسلم فأقره على ذلك ولم يأمره أن يعيد الصلاة. وهذا نص في النزاع ونحن ندور مع النص حيث دار. فإذا كان هو الراجح الصحيح لابد أن نرد على أقوال المخالفين، وأنا لا أعدد الأقوال، سأرد فقط على الأدلة التي استدلوا بها. أما قولهم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، هذه الآية ليست في محل النزاع، لا يستدل بهذه الآية على حرمة الصلاة. قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة يعني لا تقربوا مواضع الصلاة، والسياق ظاهر جدا، إلا عابري سبيل. عابري سبيل دي دلالة على أنه يتكلم عن الموضع، يعني يعبر، يصح للحاض أن تعبر، نعم يصح للسكران أن يعبر، إلا عابري سبيل. فالكلام الآية ليست في النزاع، الآية في مواضع الصلاة وليست في الصلاة. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، نقول نعم، نحن نقول بهذا الحديث بشرط وقيد إذا وجد الطهور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصعيد الطيب طهور كل امرئ ما لم يجد الماء ولو 10 سنين. يعني الأصل إذا فقد البدل يقوم مقامه، إذا فقد البدل يصلي حسب حاله كما قال كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم أسيد ابن حضير. وأما قياسهم على الحائض فنقول هذا القياس قياس مع الفارق، هذا القياس قياس مع الفارق. ما هي الفوارق التي تجعل هذه ما هي الفوارق التي تجعله علة أو نقول من القواضح في صحة القياس؟ لأن القواضح في صحة القياس عندما تكون هناك فوارق بين الأصل والفرع. هم قالوا عندنا العلة الجامعة، ما هي العلة الجامعة؟ فاقد الطهور، هذا فاقد الطهورين وهي نفس الأمر فاقدة الطهارة، فمنعت من الصلاة فنمنعه هو أيضا من الصلاة، ولم تؤمر بالقضاء فلم نأمره هو أيضا بالقضاء، بعلة واحدة فاقد الطهور. تعرف الفوارق يا مالكي؟ فارقان ولا فارقين؟ طيب تفضل ننزل على لهجتك. دعك من الندرة، الندرة ليست فارق لأنها متفاوتة. أحسنت، هو هذا نص عليه فنحن ندور مع النص حيث دار، لكن المسألة تحتاج إلى إيش؟ إلى قوادح أخرى تبين أن الإلحاق ليس صحيح، لكن كلام جيد. أحسنت. لا فوق ده فوق، بس أنا أريد تفسير فيها. نعم حقيقة، حسا وحقيقة كما قال باشمهندس، إذا توافق الكلام نقول إن المرأة الحائض لم تفقد الطهورين، بل عندها التراب وعندها الماء، لكن الأمر إيش؟ الأمر عندها حكما لا حقيقة. نعم أحسنت. الحائض حال النجاسة لازم لها، وهذا يفارق فاقد الطهورين لأنه غير متلبس بالنجاسة لكن هو ما استطاع أن يتطهر. يبقى إذا الراجح الصحيح في ذلك أن نقول فاقد الطهورين له أن يتأمم وله أن يصلي، له أن لا يتأمم ويصلي بعدم التأمم وعدم وجود الماء الذي يتطهر به فيصلي حسب حاله ولا يعيد، خلافا للمالكية. وهذا الراجح الصحيح الذي قاله الإمام الشافعي واختاره المزني، وهو قول للإمام أحمد خلافا للأحناف. فالحنابلة يوافقون في رواية عندهم الشافعية في هذا أن فاقد الطهورين يصلي على حسب حاله ولا يعيد. واتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك نحن نقول في هذه الحالة يتفرع عليها مسألة المريض الذي لا يستطيع أن يحرك ساكنا، تراه نائما لا يحرك رجله ولا يده ولا يستطيع أن يتيمم ولا يستطيع أحد أن ييممه ولا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أحد أن يوضئه ولا يستطيع أن يستقبل القبلة ولا أن يحرك رأسه إماء ركوعا وسجودا. فقال المالكية تسقط عنه الصلاة. والصحيح الراجح في ذلك أن الصلاة عليه لكن حسب استطاعته بعينه، فإن لم يستطع فبعينه، لأن الله جل في علاه قال واتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن كان في وسعه أن يحرك عينيه ركوعا وسجودا بغير الطهورين صحت صلاته، وهذه من سعة رحمة الله بالعباد. المسألة التي تتفرع على هذه المسألة، إذا قلنا التيمم للمسافر الذي هو قد فقد الماء والذي فقد أصل الطهارة وهو الماء له أن يتيمم، فهل في الحضر إذا فقد الماء له أن يتيمم؟ لأن الله قال وإن كنتم على سفر. فإن كان مسافرا ولم يجد ماء يتوضأ به فهل يتيمم؟ تفهمين السؤال يا إخوة؟ طيب الإجابة نعم، الحضر يتيمم متأكد؟ نعم، يعني أنت توافق له يتيمم ما هو يتيمم في الحاضر. الله قال وإن كنتم جنبا فطر، وإن كنتم على سفر يعني إيه يتيمم؟ دكتور يتعظى يبقى لا يتيمم. يعني أنتم الآن لو لم تجدوا في بيتكم ماء يصح التيمم؟ طب رأس المسألة إيش يا أستاذ خالد؟ ها؟ البحر قريب يعني لا يتيمم، انتهى الموضوع، يعني في الحاضر لا يتيمم، هنا لا يتيمم، المسألة فقهية. يعني قولا واحدا غلط. المسألة قلنا أن في المذهب قولان، في المذهب قولان، قول قال في الحضر لا يتيمم بحال من الأحوال، وقول لا قالوا يتيمم إن عدم الماء، لأن الآية تدور مع ذلك. قطرب صرحنا بهذا أم لا؟ أبا عبد الملك قلنا بهذا في المذهب أم لا؟ ثامر طيب وين الإخوة؟ أنتم تدرون مع الراجح حيث دار ما شاء الله، لكن أنا أسأل أعرف الإخوة عارفوا المذهب ولا لا. طيب صحيح الراجح أن في الحضر والسفر له إن عدم الماء أن يتيمم، لكن هنا في مسألة أخرى، رجل في حضر على الخلاف المشهور، رجل في الحضر ولم يعدم الماء وجد الماء لكنه في حالة مرض، هل يتيمم أم لا؟ وهذه أيضا الحالة هذه مشهورة معروفة، يعني الإنسان الآن تعال اذهب إلى أي مستشفى وعد مريضا وتراه يسألك كيف أصلي، ما أستطيع أن أتوضأ، هل يمكن لي أن أضرب على الحائط فأصلي أم لا؟ إن كنت لا تعرف هذه المسألة كيف ستفتيه؟ يبقى هذه المسألة هي صورة حالة المرض، مريض هل له أن يتيمم مع وجود الماء؟ لا سيما وأن الله جل وعلا قال فإن لم تجدوا ماء، فاشترط عدم وجود الماء، عدم وجدان الماء حتى نقول بالتيمم. فهل المريض يتيمم؟ فنقول لا، ما المسألة دي دباح، طب اتفضل ادخل في الخضم هذا يتيمم بحر. اسمع خلاص اسمع قتلهم الله، هذه ليست في هذه المسألة، شفت بقى هذه فرع عن هذا الأصل. نعم، لأن هذا فيه جرح. طيب واحد مريض عنده صداع في دماغه فبيبقى خلاص دخلتم ليش في الخضم؟ أقول المرض له ظروف ثلاثة. الضرب الأول مرض يتلف معه الماء، يتلف معه المرء باستخدام الماء، يعني مرض يؤدي إلى الموت، إذا استخدم الماء مات، وده اللي أنت تريد تقول، إذا استخدم الماء مات أو تلف العضو. يبقى إذن مرض التيمم مع الماء، استخدام الماء مع هذا الجرح أو هذا المرض يودي بحياة المرء. الضرب الثاني مرض لا يتلف باستخدام الماء، بل ولا يتأثر ولا يزداد، الثالث كألم الدرس يا دكتور أيمن باستخدام الماء بيزيد الماء الماء الماء بتبرده؟ في تفصيل في المسألة؟ تفصيل طبي الثاني ولا تفصيل طبي؟ طيب الثالث مرض لا يودي بالحياة لكن يشين أو يشل، يعني يعطل، يعطل العضو أو يجعل منظره سيء، وده حلو أوي للنساء، ده مش ليكم، ده أصلا للنساء عشان نعرف المرأة اللي حاطة البديكير ولا مش عارف ايه على الخدود هل لها أن هي تتيمم ولا ما تتيممش. هو هذا، نعم صدقوني هذه المسألة تخصهم، تخصهن جدا. فهذا الضرب الثالث. يبقى إذن الضرب الأول يتلف المرء أو يموت باستخدام الماء، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة وكافة وجماهير أهل العلم قالوا بجواز التيمم. فإذا المذهب وجماهير أهل العلم قالوا بجواز التيمم، وهذا كلام الأئمة الأربعة. والدليل على ذلك أدلة كثيرة جدا، منها قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ورأس المسألة في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. لكن سأسألكم عن وجهة الدلالة في هذا الحديث. عمرو بن العاص في غزوة، في غزوة ذات السلاسل قام جنبا فاشتد البرد فخشي على نفسه من الهلاك، فقام فتيمم فصلى بالناس والماء بجانبه يرى الماء، فلما صلى بهم جنبا أو صلى بهم بالتيمم مع وجود الماء رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أصليت بالناس جنبا وأنت على جنابة؟ فقال يا رسول الله رأيت الله جل وعلا يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وابتسم مقرا لما فعل عمرو بن العاص. هذا حديث عمدة من يقول بأن الذي يعني يفقد أو يجد الماء ومن عناء المرض لا يستطيع أن يستخدمه، لا يستخدمه، يتيمم ويصح تيممه. لكن وجهة الدلالة هنا، وجهة الدلالة من هذا الحديث رجل الماء بارد خشي على عظامي تتهشى من الماء، قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فتيمم مع وجود الماء وصلى، فأقر النبي. فقال العلماء فإن كان مريضا يخشى على نفسه إذا صب الماء على جسده أن يموت فلا يستخدم الماء، بل يجب عليه أن يتيمم ويصلي. ودليلنا في ذلك حديث عمرو بن العاص. أحسن، هذا هو. كان عمرو بن العاص مريضا صح؟ لا، كان معافا سليما، لكن لما خشي على نفسه وغلب على ظني أن الماء سيهلكه وهو سليم معاف امتنع الماء وتيمم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالكم من مريض متحقق متيقن بأن الماء إذا جاء على جسده يتلفه؟ نقول أنت من باب أولى لا تستخدم الماء. وأيضا قول الله تعالى واتقوا الله ما استطعتم، واستطاعته فقط أن يستخدم التراب لا يستخدم الماء، فقد دار مع قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها واتقوا الله ما استطعتم حيث دارت، فيصح له أن يتيمم. وما خالف في ذلك إلا، وطبعا حديث الشجة اللي قال عليه الأخ الكريم حديث صحيح عند كثير من المحدثين، الرجل الذي يعني كان في شجة في رأسه وأراد أن يتيمم قالوا له ما نجد لك بدا من الغسل، لابد أن تغتسل، فاغتسل فمات. فأنكر النبي قال قتلوه، قتلهم الله، لأن الجاهل يقتل ألف مرة، لأن الجاهل قتل نفسه وقتل غيره. قال قتلوه، قتلهم الله، إن لم يعلموا يسألوا، أو قال إنما شفاء العي السؤال، إن جهلوا فليسألوا حتى يعلموا، أفتوه بغير علم فضلوا وأضلوا وقتلوا الرجل، قتلوا، قتلهم الله جل في علاه، دلال أنه كان يلزمه أو نقول كان يكفي أن يتيمم للشجة التي في رأسه، وتفصيله سيأتي. إذن هذا دليل على أن الرجل الذي سيموت ويخشى على نفسه من الموت وعنده الماء لا يستخدم الماء، بل يجب عليه ألا يستخدم الماء وتيمم حتى يصلي بهذا التيمم وتصح الصلاة. خالف في ذلك الحسن وعطاء وقالوا لا، لابد أن يغتسل، فإذا مات شهيدا، ولا يا نعم ما يموت به، فلنعم مع هذا الموت، يموت شهيدا، شهيد الوضوء وشهيد الطهارة وشهيد الصلاة. قلنا كيف ذلك؟ قالوا قال الله تعالى وإن كنتم جنبا، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخرى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء. قال فاشترط الله جل وعلا فقال فإن لم تجدوا ماء فتيمم، وهو واجد للماء فلا يصح تيممه طالما ايش وجد الماء. فنقول هذا الكلام من البطلان بمكان. لما؟ لانه مخالف هذا قياس وهذه وجهة نظر مخالفة للنص الصريح في حادثة عمرو بن العاص. والامر الثاني نحن نقول قول الله تعالى فان لم تجدوا ماء لها طريقان، لم تجدوا ماء حسا وحقيقة ولم تجدوا ماء حكما، وهو لم يجد الماء حكما لأنه لا يستطيع أن يستخدم هذا الماء. يبقى إذن في المسألة الأولى خاف على نفسه التلف، فهذا بالاتفاق دون قول الحسن وعطاء قالوا يصح له أن يتيمم. الأمر الثاني مرض لا يخشى على نفسه التلف ولا على عضوه التلف، يعني لا يموت ولا يتلف عضوه ولا يحدث له الضرر، كإيش؟ كالحمى عنده بعض البرد أو ألم الضرس. هل يعني لو وضع الماء على وجهه يشعر ببعض الألم في ضرسه هل له أن يتيمم أم لا؟ المذهب قالوا لا يجوز أن يتيمم، هذا قولا واحدا، قالوا لا يجوز له أن يتيمم، بل لابد أن يستخدم الماء ولو حدث له بعض الألم لابد أن يحتمل هذا الألم لأنه من باب التكليف. واستدلوا طبعا على ذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فإلا الصعيد الطيب طهور أمتي إن لم يجد الماء، فإن وجد الماء فليمس بشرته، وهو واجد للماء، فالشرط هنا عدم وجود الماء وهو واجد للماء ويستطيع أن يستخدم هذا الماء وإن تحمل بعض الألم. هذا قول الشافعية واتفق معنا الحنابلة والأحناف والمالكية، وخالف في ذلك بعض المالكية وأيضا داود الظاهري، قالوا لا له أن يتيمم ولو شعر بصداع في رأسه، لو قال ان قطرات الماء لو نزلت على رأسه تزيد الصداع فله ان يتيمم في ذلك. قالوا اذا كان المرض ضئيل او قوي او ضعيف او كثير فله ان يتيمم، واستدلوا على ذلك بعموم الآية، قال الله تعالى وان كنتم مرضى، فمرضى هنا تعم القليل والكثير الضعيف والقوي، فقالوا له ان يتيمم. وهذا القول وان كان له وجهة نظر صراحة وهي قوية، ولذلك هم ايضا ينسحب الحكم عندهم في الصيام، قالوا لو عنده صداع في الصوم له أن يفطر في رمضان ويقضي يوما مكانه لعموم قول الله تعالى وإن كنتم مرضى. هذا القول صراحة من القوى بمكان، لكن القول الأول هو القول الصحيح، هو قول المذهب، وأنه المرض الذي لا يخشى تلف العضو فيه ولا يخشى ضياع الحياة فيه بل يزيد بعض التألم فهذا وجب عليه أن يستخدم الماء ولا يتيمم، لا سيما وأنه واجد للماء نظرا. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة عمرو بن العاص تبين ذلك، لأنه قال خفت على نفسي الهلكة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بالوصف الذي وصفه عمرو بن العاص، أن الذي ألجأني لذلك ليس ضعف المرض، لا، بل الذي ألجأني لذلك أنني كدت أموت من البرد فلذلك تيممت. فالصحيح الراجح هذا هو القول الأول، هو القول الصحيح الراجح، لا سيما أن له نظائر في الشرع. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع، ما قال لو استطعت بتألم اجلس، لا، فإن لم تستطع، يبقى هذه تتضمن أنك إن استطعت وإن تحاملت على نفسك بالقيام وجب عليك أن تقوم وتتحمل هذا الألم. هذه النظائر من الشرع تثبت أن المرض الذي يتألم معه صاحبه لكن لا يتلف العضو ولا يودي بالحياة فإن الصحيح أنه يتيمم. وأما عموم قول الله تعالى وإن كنتم مرضى، هناك تقدير وإن كنتم مرضى فلم تستطيعوا استخدام الماء فلكم أن تتيمموا، وهذا الراجح الصحيح كما قلت من الوقائع ومن نظائر الشرع بل ومن نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد الماء فإن وجد الماء فليمسه بشرته. الحالة الثالثة المرض الذي يعني يشل العضو يعطل العضو، أنه لو استخدم الماء، رجل مثل به جرح في يده، فلو استخدم الماء في يده شلت يده ما استطاع أن يستخدمها مرة ثانية، فهل له أن يتيمم؟ هذا لا يودي بحياته، هل يستطيع أن نقول يتيمم أم نقول يستخدم الماء؟ قولان في المذهب. القول الجديد قالوا لا يتيمم لأنه واجد للماء، وقد قال الله تعالى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن وجدت الماء فالتمس بشرتك، وأيضا حديث عمرو بن العاص المسألة كلها كانت في تلف الحياة خشي على نفس الموت، قالوا عندنا أثار تؤكد ذلك، حديث صحيح أو بسند صحيح كما في كتاب ابن المنذر الأوسط نقل عن ابن عباس بسند يعني ابن عباس بسند صحيح أنه قال في تفسير الآية وإن كنتم مرضى، قال إن كان المرء جنبا فأصابته الجروح فخشي على نفسه الموت فله أن يتيمم. يبقى إذن كأنه قيد الآية بدل العموم قال فخشي على نفسه الموت فله أن يتيمم، يعني يتيمم في حالة الخوف على نفسه من الموت لا بتلف العضو. وورد عن علي بن أبي طالب بسند صحيح مثل قول ابن عباس، قال وهذه أثار تثبت لنا أن الإنسان يلجأ إلى التيمم عندما يخشى على نفسه الموت فقط في هذه الحالة فقط. القول الجديد وهذا قول الملكية وغيرهم وهذا القول الصحيح الراجح، قالوا بأنه يجوز له أن يتيمم، إن تلف العضو يجوز له أن يتيمم، لأن مقاصد الشريعة تؤكد هذا القول. قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من إيش؟ من حرج، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فإن إرادة اليسر والمشقة تجلب التيسير ورفع الحرج ورفع الضرر على الإنسان كل ذلك من مقاصد الشريعة، لا سيما وأن أعضاء الإنسان محترمة كالإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا، فإن كل عضو من الإنسان كالإنسان لابد أن يحافظ عليه المرء، ومقاصد الشريعة كما قلت ترفع الضرر والضرر يزال عن المرء والمشقة تجلب التيسير، وهذا الراجح الصحيح. الراجح الصحيح أن المرأة إذا خشي على عضوه التلف من استخدام الماء فلا يستخدم الماء، بل يجب عليه أن يتيمم، يجب عليه أن يتيمم. هذه هي المسألة الأولى. ننتقل إلى المسألة الثانية وهي مهمة جدا، وهي مسألة طيب إذا قلتم بأن هذا المرض الذي يخشى على نفسه وعضوه من التلف كيف يستخدم الآن التيمم؟ قلت يتيمم، كيف يستخدم التيمم؟ التيمم يكفي الأعضاء بأسرها، هل تتيمم؟ نعم. لا ايه حبيبي، واحد ضرب ضربتين وصلى يصح ولا ما يصح؟ صح، هذا الأصل، التيمم يكفي كل الأعضاء. فماذا تقولون في رجل الآن يده فيها جرح، يخشى على رأسه، في وجهه جرح، ماذا يفعل؟ كيف يتيمم؟ هل يجمع بين فرضين أم يتيمم أم يترك ويغسل الأعضاء التي ليس فيها جرح ويكتفي بذلك ويصلي؟ كلها أقوال. الصحيح في المذهب أن تغسل الصحيح وأن تتيمم للجريح، أن تغسل الصحيح وتتيمم للجريح. أقول حالة الجرح لها حالتان، الحالة الأولى كان جنبا يعني أحدث حدثا أكبر، والحالة الثانية أحدث حدثا أصغر، والإشكال في حدث الأصغر. نقول الحدث الأكبر، العلماء يقولون، علماء المذهب يقولون الأعضاء بأثرها في الغسل كعضو واحد. ما معنى الأعضاء في الغسل كعضو واحد؟ يعني الترتيب واجب، فيجب لا خطأ، إذا كانت الأعضاء عضو واحد يبقى الترتيب ساقط. غسل من أول رجله إلى رأسه صح، سقط في البحر. غسل الرجل أولا للرأس نقول صح الغسل. غسل كتفه الأيمن ثم آخر شيء كعبه الأيسر يصح. غسل رأسه الأول يصح. الترتيب في الغسل ليس بواجب بل هو ساقط. فقالوا إذا كان الترتيب في الغسل ليس بواجب فنحن نقول للمجروح في رأسه ائت بلفافة ولفها على رأسك، أو في يده ائت بلفافة ولفها على يدك، ائت بلفافة ولفها على المرض. وهذا بشرط وقيد، حتى لا يختلط على الإخوة، بشرط وقيد أن لا يستطيع أن يمرر الماء مسحا على العضو. يا رب تكون مفهومة لأنها فاصلة في النزاع. ثلاث حالات، يستطيع في الغسل أن يغسل ويصب الماء على يده، لا يستطيع أن يغسل لكن يستطيع أن يأخذ ماء على يده فيمسح بالماء على يده، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة لا يستطيع بحال من الأحوال أن يأتي بهواء بجانب الجرح، فهمتم؟ إذا هذه حالة ثلاث، نقول إن عدمت الأولى لابد الذي لا يصعد الدور الأول يصعد الدور الخامس، يستطيع يقفز، هو اسمه إيش سوبرمان؟ ما يستطيع. الترتيب العقلي الصحيح إنه يأتي الدور الأول ثم يصعد الثاني ثم يصعد الثالث. ممكن واحد يرتب لي الصعود؟ ماشي محمد. اولا نقول له اغسل، قال ما استطيع الجرح حموت، ما تستطيع لا تغسل. ها نقول له لو تستطيع تاخذ كف الماء في يدك ثم تغسل ثم تمسح على جرحك لا يجزئك الا هذا، تمسح ويكون الماء قد مر على العضو. قلت لا، الطبيب قال لي نقطه ماء تقرب من الجرح تموت، فقلنا له ايش؟ قلنا إذن مت شهيدا على قول الحسن، لا ما تموت، لا أطال الله عمرك وأحسن في عملك. فنقول لا تقرب الماء بحال من الأحوال لهذه المحل وهذا المكان، وهذا الذي نتكلم فيه. فيلفه بلفافة ثم ماذا يفعل؟ يأتي بالماء فيغسل كل جسده إلا إيش؟ يعني يخرج يده من الحمام، أحد يمسكها له وهو في الداخل جسده بالداخل حتى لا يتساقط الماء، فغسل كل الجسد ثم يقول إيش؟ أمسح على يدي، فيمسح على يده ولا يتيمم؟ يتيمم، ما يمسحش، ما هو مش قادر هيموت، يتيمم. نقول له اخرج الان واضرب على راس امرأتك وامسح براسك مره او بوجهك مره، صح؟ لا، انت تضرب على ايش؟ على أي شيء تضرب على إيش؟ تضرب على التراب أو الحائط أو الحائط تضرب عليه ثم تمسح بيدك مرة ويديك مرة وتكون قد أتممت الغسل والتيمم ويصح صلاتك بعد ذلك. لما؟ لأن الترتيب غير واجب. فجاء رجل فقال سأريكم كيف التيمم، أنتم أخطأتم في هذا التيمم أو أخطأتم في هذه الطهارة. قلنا ماذا تفعل؟ قال لابد الأول أن أذهب إلى التراب ليتسخ وجهي ويدي وأشعر بحلاوة الماء وهو نازل على إيش؟ على وجهي. فضرب على التراب وعفر يده ومسحه وتيمم ثم اغتسل. فوقفنا فقلنا هل هذه الطهارة صحيحة؟ قال نعم، وجدت العفارة على وجهي والتراب على وجهي فأردت أن أزيحه بالاغتسال، فجعلت الاغتسال هو الثاني لا الأول. فماذا نقول له؟ طهارته إيش؟ لا، ليش لا؟ لوجهه المتسخ؟ أما ليش؟ لم يأتي من الصلاة الأول. طيب، ها صحيح، هذا هو الترتيب غير واجب. يعني ايش الترتيب غير واجب؟ ابتدى بالتيمم صح، ابتدى بالاغتسال صح، كل عضو واحد. فطالما الترتيب غير واجب ابتدى بالاغتسال صح، ابتدى بالتيمم صح، لكن نقول الاولى لك والاحسن والاوفق حتى لا يعني يلعب بك الاطفال يقولون انظر الرجل اغتسل ورجع فايش فعفر وجهه. فبدل ما يضحك عليك احد قل لا اعفر وجهي اولا ثم اغسله بايش؟ بالماء. هذا الراجح الصحيح، هذا المستحب كما قال الشافعي. طيب، هذه هي الحاله الاولى. الحاله الثانيه في الحدث الاصغر، والاشكال كل الاشكال في الحدث الاصغر، وهو اذا جرح في يده في رجله في وجهه في راسه واحدث حدث اصغر وجاءت الصلاه ماذا يفعل؟ نقول الصحيح الراجح في المذهب أنه لابد أن يجمع بين التيمم وبين الوضوء، يغسل للصحيح ويتيمم لإيش؟ للجريح. لكن الخلاف عند العلماء في مسألة الوضوء على أقوال ثلاثة. قالوا الترتيب واجب، والقول الثاني الترتيب ليس بواجب، القول الثالث قالوا لا يمر على عضو حتى ينتهي من طهارته. بمعنى قالوا الترتيب واجب لأن الله جل في علاه قال يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أكملوا، وإن كنتم جنبا ها فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط ها أو لامستم النساء. ثم قال فإن لم تجدوا فرتب أولا الغسل ثم التيمم، فيبدأ بليش بالغسل أو التيمم وبعد ذلك يبدأ بالتيمم. قالوا الترتيب واجب، يبدأ بالغسل ثم التيمم، أو قالوا التيمم يبدأ بالتيمم أولا ثم بعد ذلك الغرض المقصود. قالوا لابد من البداية بإيش؟ بأحدهما. الترتيب عندهم واجب. الثاني قالوا لا، الترتيب ليس بواجب. لما؟ لأنه رخصة، وفي الرخص الأصل في الرخص أن ييسر على المتعبد أن يتعبد الله جل في علاه، بدأ بهذا فصح، بدأ بهذا فصح. والقول الثالث هو الراجح الصحيح أنه لا ينتقل من أي عضو، لا ينتقل من أي عضو إلا بإكمال طهارته. إذا القول الأول قالوا إذا كان وجهه هو الذي فيه الشجة فنقول له إيش؟ ها تيمم، لأنه ده أول عضو. تيمم ثم أكمله، تيمم ثم أغسل يدين إلى المرفقين ثم أمسح برأسك ثم أغسل رجلي. رجل جرحه في يده اليمنى نقول له اغسل وجهك ثم تيمم لليمنى ثم اغسل اليسرى ثم امسح الرأس ثم اغسل الرجلين. رجل في رجله اليسرى الجرح نقول له توضأ اغسل وجهك ثم اغسل يديك إلى المرفقين ثم امسح برأسك ثم اغسل اليمنى ثم تيمم للرجل اليسرى. هذا على ترتيب الواجب. أما القول الثاني قالوا لا، إن كان وجهه فنقول له إيش؟ اغسل ثم تيمم، أو تيمم ثم اغسل. إن كانت رجله أيضا نقول له تيمم لرجلك ثم اغسل، أو اغسل ثم تيمم. هذا سيان عند من قال بهذا القول. القول الثالث هو الراجح الصحيح لا ينتقل من عضو حتى يكمل طهارته. ضرب المثل يد اليمنى فيها الجرح، فنقول له بداية أول ما عليك من المستحب غسل اليدين ثم المضمضة والاستنشاق ثم اغسل وجهك ثم تيمم لليمنى. طب قال هي في اليسرى وليست في اليمنى، قلنا له مضمضة واستنشاق ثم غسل الوجه ثم اغسل اليمنى ثم تيمم لليسرى ثم امسح رأسك ثم اغسل رجلك. قال الرجل لا، إن الجرح في رأسي. قلنا له أكمله بقى أنت، قلنا له مضمض واستنشق ثم اغسل الوجه ثم اغسل اليدين الى المرفقين ثم امسح على رأسك خطأ سيموت لا ثم تيمم لرأسك ثم اغسل رجلي. قال رجل في رجلي اليمنى في رجلي اليمنى. قلنا له يبقى إذن مضمضة استنشق ثم اغسل وجهك ثم اغسل يديك على المرفقين ثم امسح رأسك ثم تيمم لليمنى رجل اليمنى ثم ايش ثم قال لا هي ليست في اليمنى في الركبة اليسرى جرح عميق. قلنا مضمض واستنشق واغسل وجهك واغسل يديك الى المرفقين وامسح برأسك ها ايش في ايش ويتوضأ ليش لان الركبة ليست من اركان يبقى لا تيمم له صحيح ولا لا يبقى اذا يغسل رجليه ويتم وضوءه يبقى اذا هذا القول الصحيح انه لا ينتقل من عضو حتى يتم طهارته الكاملة. وهذه اخر جزئية في هذا الباب. بعد ذلك إن شاء الله يعني باب آخر أو نقول بعض فروع أخرى ثم فروع أخرى ثم ندخل في المعترك الذي هو أدمى من التيمم الذي أشكل على علماء الأمة وما زلنا في إشكال ما دمنا مع النساء فسندخل في أبواب الحيض والنفاس. الغرض المقصود إن شاء الله الأسبوع القادم سنبدأ في مسألة لو يصلي وراء الماء حاضر حاضر بس أنا أنهي يصلي وراء الماء هل صلاته تبطل؟ هل عليه الإعادة أم لا؟ هذه إن شاء الله الأسبوع القادم نبدأ فيها. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله عنا خير.